them. معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل. يا حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهلا الله على اي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتبوح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة بتل الريح، حدش عنده قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. انا حاسه اني بطير فوق السحابه بتتهز، وانا حاسس انك هتقعي وانا اللي هستلقاكي. قشطه قشطه يا رشرش، انت هتبقي البنت العشره في حياه مودي. حلوة يا ولاد، مصر بالليل شكلها حلوة قوي، ايه الحلوة دي؟ يا ريتنا كنا جبنا بقية العيال عشان تفتسحوا. عيال ايه؟ الليلة دي مش بتاعة رشا وبس، دي بتاعة شوقي وام حسينة برضه، مش كده ولا ايه يا شوقي؟ يعني ايه يا سي عبدو؟ وتوضح لي كلامك شوية. عبدو يقصد يا حاج شوقي انكم تروحوا على الشقة بتاعتي على مقضي كم مشوار كده، وبعدين اعتبروها شقتكم بالظبط. يعني الجديد والقديم يا شوقي، ولا عيال بقى ولا دي قوي؟ واد احنا وصلنا اهو، اعتبروها زي شقتكم زي ما قلتلكوا، خدوا راحتكم على الاخر. وانت يا ممرعي، موبايل معاك يا هو متسجل عليه رقمين، رقم واحد هترد عليك رشا، ورقم اتنين يرد عليك كامل اللي هو انا يعني. ها تدوسي كده وتضغطي كده، انا بقى في الحالة دي هرد عليك. بس بلاش تتصلوا برشا الليلي، سيبوها تعيش الحياة مع الحظ والسعادة والفرفشة. طب ايه يعني يا سيدي؟ ايه يعني انك ما اتجوزتش حبيبة القلب؟ ما البنات على آفة من يشيل. ايوه يا دكتور، بس رشا عندي بكل البنات اللي في الدنيا، ما تتصورش انا بحبها قد ايه. خلاص يا سيدي خلاص. اسمع بقى، انا عندي فكرة، ايه رأيك بدل ما نطلع المستشفى نطلع المقطم وترمي نفسك من فوق؟ ولا اقول لك بلاش بلاش المقطم، خليه النيل. جرايه محمود، في ايه يا ابني؟ زمن قيس وليلى وعنتر وعبلة ده خلاص انتهى، انت قاعد في هام وقالب وشك وهي زمانها مزقططة ولا على تفكيرها اي حاجة خالص. لا لا لا، فكك بقى من اللي انت فيه ده يا محمود وافرد وشك. حاضر يا دكتور، بس رشا كان عليها ضغوط يا دكتور، وانا متاكد انها بتحبني. يا سيدي ما حدش قال حاجه. تحبك تحبها، ماله الجواز ومال الحب؟ ده حاجه وده حاجه تانية خالص. بعد اذنك يا دكتور ممكن ارد على التليفون؟ اه اتفضل. الو. ايوه ايمان، مالك؟ في ايه بتعيطي ليه؟ ايه بتقولي ايه؟ يعني انت والاستاذ كنتوا بره ورجعتوا لقيتوها مش موجوده، مش كده برضو؟ في ايه تاني ضاع غير الفلوس؟ فلوس ايه يا كامل بيه؟ استنى يا عبده، في ايه تاني ضاع يا مدام سرية؟ مفيش حاجه تاني. يعني ما سرقوش ذهب، اجهزه، موبايل؟ شوفي كده يا مدام سرية. لا شوفوا بقى يا بهوات، موضوع السرقه ده بلاغ كاذب واتهام، انا عارف سببه ايه. وبعدين على اي اساس انت اتهمتي كوكا؟ انت شفتيهم وهم بيهربوا يا مدام سرية، او اي حد من الجيران شافهم؟ لا. هنا بقى مربط الفرس. يعني انا ممكن بصفتي خالها اقدم فيكم بلاغ واتهمك بانك قتلتيها، وحليني بقى على ما تثبتي انها ما ماتتش. يعني ايه يا استاذ كامل؟ يعني يا استاذ رأفت اختك تمضيلي على اقرار بان مفيش اي حاجه اتسرقت، وانك تبقى شاهد على الاقرار ده عشان ارفقه مع المحضر اللي اختك عملته. كامل بيه يقصد يبرأها من جريمه السرقه، مش كده يا كامل بيه؟ اتفضلي يا مدام امضي على الاقرار ده. اهو وديني الفلوس اللي اتفقنا عليها. اتفضل امسك يا عبدو الفلوس دول، عدهم. 1000 جنيه يا كامل بيه. يلا يا عبدو انا هعرف اجيب سعاد دي ازاي. يا ابويا على دماغك يا متر، صحيح العلم نور. اسمع يا عبدو. اؤمر يا كامل بيه. انا عايزك من الفجرية تنزل البلد، لحسن ممكن البت سعاد دي ترجع البلد وتكون مستخبية عند بيت خالها. ماشي يا كامل بيه، من الصبح هكون في البلد، وأول ما هلاقي سعاد هكلمك على طول. سعيكم مشكور. شد حيلك محمود أخويا. الله يخليك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سرداري عايش زي ما لك يا بابا. ما تعمليش في نفسك كده، ربنا احن علينا من اي حد في الدنيا، عشان خاطري ما تعمليش في نفسك كده. ولا يقضيني العمر كله حزن عليك يا بابا عبود. جلبيت ازاي بقى تفضل على جدتي لحد ما حصلك يا بابا؟ انا في ابو بحمد عشان خاطر البنت الغلبانه دي. كفايه بقى يا حبيبتي، اللي اتعمل في الدفن كفايه. ربنا يصبرك يا حبيبتي، ربنا يصبرك ويجعلها اخر الاحزان. ما نجيش بحاجه وحشه، سعيكم مشكور. بقى انا ياما ابويا يموت وكل اهل البلد يجوا يعزوني، ايه اللي عم شاوي ورشا؟ يا محمود انساهم بقى، رشا نزلت مصر عشان تتجوز وما عندهاش خبر باللي بيحصل ده. ايوه يا ابني، نزلت هي ومحسنة وشوقي وفاتين العيال عند خالتهم. بتقولي ايه ياما؟ نزلت مصر عشان تتجوز من غير لا حس ولا خبر؟ يبقى هو ده اللي موت ابويا، هو ده اللي موت ابويا. ما تكفرش يا ابني، ما تكفرش، حرام عليك، قدر ربنا ملوش معاد يا حبيبي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا رب صبرنا يا رب، مصيبتين فوق دماغي، مش قادر يا رب، مش قادر. ابكي على اللي راح ولا على ورده حلوه بتدبلها الايدين، مش قادر على الجراح وقلبي لسه غنوه بتدبلني أمين. ألاقيها من الهوى ولا من الجوى؟ ألاقيها من الحبيب ولا من الغريب؟ ألاقيها من المطر ولا عصف الرياح؟ أبكي على اللي راح. والله لو انت الارض السماء الارض ملك ناكس الجواز الارض حسن فيلم الله حزين دي اللي ينكد علينا الليلة الحلوة دي بدلها كده تفسد بقى بدلها حلوة اللي انت يا سعدي ايه راجل امسنا شفتش حلوة ترانيش حلوة الترانيش يا شوشة زي كل الحريم اللي في مصر يا اخويا عشان ما يبقاش في نفسك حاجة بس انا خايف لحسن حد يدخل علينا ولا يا اخي بشرت يا اخويا اهو كامل بيت وعبد وقت استنى بقى اتبط انت موديني فين يا كوكا هرجعك البلد بس انا مش عايز ارجع لمرات ابويا هترجعني اشتغل في الخدمة تاني ما انت لازم ترجعي لأهلك عشان يخلصوكي من مشكلة سرايا دي والنبي بلاش ترجعني يا كوكا طب بقولك ايه انت ملكيش قرايب قرايب؟ اه خلي ما غوي اسمعي يا امه ايمان قدامها شهرين على الامتحان وتدخل الجامعة ان شاء الله ايوه يا ابني ربنا يسهلها لها ويستر عليها وكده كده هي هتقعد في مصر وانا مش هتطمن عليك لوحدك هنا في البلد يعني اعملي حسابك تبقي معانا في مصر انت كمان وحته الارض منها رعايه يا محمود انا اتكلمت يا امه مع الحاج عبد المقصود جارنا هيستلم الارض في السرعه الجديده ويزرعها مع ارضه شلت همينا بدري يا محمود الله يرحمك يا مغوري وانت مسافر يا محمود ايوه يا ايمان يا حبيبتي مسافر الدكتورة نوها مسافرة ولازم اوصلها المطار قلب بريء مع سهير البدراوي صلاح عفيفي دنيا المصري نورهان نيازي وحيد أسامة ومهيتاب مصطفى الهندسة الصوتية محمد السيد المخرج المساعد كريم فرج ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين ولو بصيص من الامل لفيه متشعلقين يمكن تنشق طار وتعود فينا البراء يمكن تنشق طار وتعود فينا البراء يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك يا عين ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين ولو بصيص من الامل لفيه متشعلقين جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين ولو بصيص من الأمل لفيه متشعلقين وتعبنا من الحنين قلب بريء منى رجب مصطفى السكي والمخرج علي عبد العال